سماحة الشيخ، السلام عليكم. شاب يشكو من كثرة الشك في أمور الغيب والآخرة وكثرة وسوسة الشيطان إليه، وكذلك يسأل ما علاج ذلك وجزاكم الله خيرا. هذا شيء عالجه النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى إليه الصحابة فعالجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لبعض الصحابة إن هذا لا يجد في نفسه ما لا يخر من السماء أهون عليه من أن ينطق بها، أو كما قال رضي الله عنه. فقال تلك الوسوسة، وقال إذا وجد أحد من ذلك فليقول آمنت بالله ورسله، وليستعيذ بالله ولينتهي. إذا جاءت وساوس في الآخرة أو في الجنة أو في النار أو في صدق الرسول أو في علو الله على العرش، إذا جاءت هذه الوساوس يقول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي، ليعرض عنها ويزول، يندحر الشيطان. آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان، يكررها كثيرا حتى يذهب عنه عدو الله في أي وقت.